السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال السمرقندي ذكرهم الله منته أنه جعل رسوله رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجانب ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا صلى الله عليه وسلم. هكذا قاله الضحاك. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية، وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى وسطا أي عدلا خيارا. ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق. وقيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير، فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول حجة عليكم، حكاه السمرقندي. وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وعن الحسن أيضا قال هي مصيبتهم بنبيهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع صدق عند ربهم. وقال سهل بن عبد الله التستري هي سابقة رحمة أودعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه عنه السلمي. الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة، من ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد مكي قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. وقال عمرو بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. وحكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه عافك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. قال نفطويه ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بأدب القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاوراته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستثير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين: عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد الزلات، وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامه قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. ومثله قوله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال علي رضي الله عنه: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: ما يحزنك؟ قال: كذبني قومي. فقال: إنهم يعلمون أنك صادق. فأنزل الله تعالى الآية. ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه قولا واعتقادا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمينة. فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب، ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين، فقال تعالى: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حاشاه من الوصم وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم، إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم أنكره، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله، ووعده النصر بقوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبا. وقال الفراء والكسائي: لا يقولون إنك كاذب. وقيل: لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه. ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب، وقيل: لا يعتقدون كذبك. ومما ذكر من خصائصه وبر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال تعالى: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا داود، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى. ولم يخاطب هو إلا: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصله ضم العين من العمر، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه: وبقائك يا محمد، وقيل: وعيشك، وقيل: وحياتك. وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره. وقال ابن الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم الآيات. اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال، فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، ذكر أن منها طه وياسين اسمان له. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس ياسين يا إنسان أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال هو قسم وهو من أسماء الله تعالى، وقال الزجاج قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان، وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد، وعن كعب ياسين قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم، كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه، وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته، أقسم الله تعالى باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا له، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه، وقد قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، قيل لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه، حكاه مكي، وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين، والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة. وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وبركتك ميتا، يعني المدينة، والأول أصح لأن السورة مكية، وما بعده يصححه قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، ونحوه قول ابن عطاء في تفسير قوله تعالى وهذا البلد الأمين، قال آمنها الله تعالى بمقامه فيها وكونه بها، فإن كونه أمان حيث كان. ثم قال تعالى ووالد وما ولد، ومن قال أراد آدم فهو عام، ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهي إن شاء الله إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتتضمن السورة القسم به عليه السلام في موضعين، وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ابن عباس هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها وعنه وعن غيره فيها غير ذلك، وقال سهل بن عبد الله التستري الآلف هو الله تعالى واللام جبريل والميم محمد عليهما السلام، وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل، وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه، وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه، ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه نحو ما تقدم، وقال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله، وقيل هو اسم للقرآن، وقيل هو اسم لله تعالى، وقيل جبل محيط بالأرض، وقيل غير هذا، وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هوى إن شرح من الأنوار، وقال إن قطع عن غير الله، وقال ابن عطاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لأن منه تفجر الإيمان. الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده، قال جل اسمه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اختلف في سبب نزول هذه السورة، فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به فتكلمت امرأة في ذلك بكلام، وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت هذه السورة. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه. الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، أي ورب الضحى، وهذا من أعظم درجات المبرة. الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما أبغضك، وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك. الثالث قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، قال ابن إسحاق: أي مآلك في مرجعك عند الله، أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا. الرابع قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة. قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل يعطيه الحوض والشفاعة. وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار. الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير، ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى، ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه، وقيل آواه إلى الله، وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما، ذكره بهذه المنن، وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به، ولا ودعه ولا قلاه، فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. السادس أمره بإظهار نعمته وشكره ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإن من شكر النعمة الحديث بها، وهذا خاص له عام لأمته. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اختلف المفسرون في قوله تعالى والنجم بأقاويل معروفة، منها النجم على ظاهره، ومنها القرآن، وعن جعفر بن محمد أنه محمد عليه السلام، وقال: هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه السلمي. تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العدي ما يقف دونه العد، وأقسم جل اسمه على هداية المصطفى وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا، وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الشديد القوى. ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وقد نبه على مثل هذا تعالى في أول سورة الإسراء، ولما كان ما كشفه عليه السلام من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول، رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم، فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا نوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز. وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. قال القاضي أبو الفضل، قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته عليه السلام وعصمتها من الآفات في هذا المسرى، فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه، فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى، وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي، مكين أي متمكن المنزلة من ربه رفيع المحل عنده، مطاع ثم أي في السماء، أمين على الوحي. قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجميع الأوصاف بعد على هذا له. وقال غيره هو جبريل عليه السلام فترجع الأوصاف إليه. ولقد رآه يعني محمد، قيل رأى ربه وقيل رأى جبريل في صورته، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، ومن قرأه بالضاد فمعناه ما هو ببخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه، وهذه لمحمد عليه السلام باتفاق. وقال تعالى والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه على تنزيه المصطفى مما غمصته الكفرة به وتكذيبهم له، وآنسه وبسط أمله بقوله محسنا خطابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المبرة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمتن به عليه، فقال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم أثنى عليه بما منحه من هباته وهداه إليه وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفي التأكيد، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الطبع الكريم، وقيل ليس لك همة إلا الله. قال الواسطي: أثنى عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه من نعمه، وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق، فسبحان اللطيف الكريم المحسن الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه، ثم أثنى على فاعله وجازاه عليه سبحانه ما أغمر نواله وأوسع إفضاله، ثم سلاه عن قولهم بعد هذا بما وعده به من عقابهم، وتوعدهم بقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم عطف بعد مدحه على ذم عدوه وذكر سوء خلقه وعد معايبه، متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه، فذكر بضع عشرة خصلة من خصال الذم فيه بقوله: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام شقائه وخاتمة بواره بقوله: سنسمه على الخرطوم، فكانت نصرة الله له أتم من نصرته لنفسه، ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده وأثبت في ديوان مجده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.